برماه بالبندقية أو بالفرد هذا يريد قتله ما على هواه يصير عنده ما يصير ما فيه كفارة. السؤال الآخر يقول: رجل له صديق أيام الغفلة وكان لا يصلي وقد مات ولا يعلم هل تاب أم لا، السؤال هل يجوز الترحم عليه إذا جاز؟ إذا كان لا يصلي لا، من لا يصلي كافر. مثلا هو رماه بندقية لكن ما أراد قتله، أراد مثلا كسر قدمه أو هو رماه لكن أراد كسر قدمه أو جرحه ليس قتله. إذا كان ما أضراه محل قتل ولا أو بشيء مهم يقتل مثل عصا أو شبهة يكون خطأ عليها كفارة. رماه بندقية ولكن في رجلي مثلا تفويت، ممكن أراد أن يرميه بندقية مثلا أو بسيف في رجلي لكي يخوفه أو يقتله. إذا مات بذلك هو خطأ عليها الكفارة، مثل المرأة قتلت صاحبتها بالعمود عليه الكفارة والدية الجهة العصبة.